اللهم يا من يتوكل عليه المتوكلون وبرحمته يتعلق الراجون. اللهم ألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان. اللهم أعمر بلادنا بالتوحيد والسنة واكفنا شر التفرق والتحزب والفتنة. اللهم واحفظ رجال أمننا بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم تول أمرهم واكفهم ما أهمهم. اللهم أنزل عليهم نصرك وتأييدك. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم قو عزائمهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ارحم من مات من رجال أمننا. اللهم اكتبهم في عداد الشهداء الأبرار. اللهم اخلفهم في أهلهم وأولادهم بخير. اللهم إنا استودعناك ديننا وبلادنا وأمننا وأعراضنا وولاة أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين.